قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من العطية. قال يحيى بن عثمان: فنقول الأمر عندنا من أعطى أحد العطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقدرها الذي أعطيها. من أعطى أحدا، هناك ولدة، هنا أحدا عطية، من وهبه هبة، من أهدى هدية، يمكن أن تأتي بالألفاظ الثلاثة هبة عطية هدية في هذا المعنى. لا يريد ثواب ما أعطى. إيش المراد بثواب هنا يا جماعة؟ الأجر عند الله ولا المعاوضة؟ إذن هذا اصطلاح الفقهاء. فإذا كانت صدقة هو يريد الثواب، ولكن عند من أعطاها لا، إنما يريد أجرا عند الله. ولكن هنا من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها، إذن لو أراد ثوابها لها حكم مستقل. فخلينا في العطية التي لا يراد ثوابها، منحة عطاء. والعطية والهبة والهدية كلها عقد إرفاق واختيار وإحسان ومكارمة، إلا إذا قصد بها الصدقة على محتاج فهي قربى إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أعطى أحدا عطية، عطية بمعنى معينة، ولا وهبه شيئا ما؟ عند مالك الهبة والعطية شيء واحد، والتفريق عند الحنابلة الهبة أعم والعطية أخص. فعند مالك من أعطى شيئا عطية، شيل هذا وقول من أهدى، من وهب لإنسان هبة لا يرد بهذه العطية أو هذه الهبة ثوابا فأشهد. معنى فأشهد يعطي معنى الهبة عند الحنابلة أكثر، كأن العين المعطاة ليست موجودة، لأنه لو كانت موجودة ما تحتاج أن يشهد عليه، يعطيه ويأخذ ويروح في أمان الله. لكن هنا كأنه بمعنى الهبة، إذا قال أعطيتك غلامي فلان، الغلام ما هو موجود، لكن لو كان قال خذ هذا الغلام تبقى هذه عطية على ما عنده الاصطلاح والتفريق عند مين؟ عند الحنابلة. فعند مالك إذا أعطاه، إذا وهبه والعين ليست حاضرة، لم يقبضها المعطى وقال أعطيتك غلامي فلان، أعطيتك سيارتي صفتها كذا، أعطيتك شاة صفتها كذا، أعطيتك الكتاب الفلاني، وأشهد على نفسه في العطاء، يبقى العين المتهبة ولا الموهوبة موجودة ولا غائبة؟ غائبة، لأنه لو كانت حاضرة يعطي وينتهي ويقبض ويمضي إليه في حال سبيله، ليس في حاجة إلى إشهاد ولا مناكرة. لكن هنا يتضح لنا بأن مالك أراد بالعطية الهبة ولم يفرق بينهما، ولم يستلم المعطى عطيته، قال أعطيتك كتاب كذا وأشهد على نفسه في هذا العطاء. نعم. أشهد عليها إنها ثابتة للذي أعطيها. يقول مالك بالإشهاد ثبتت للذي أعطيها. هنا وقفة. تقدم في النحلة بأنها تثبت بمجرد العطاء ولا يشترط فيها القاب. أمس يا جماعة ايش قلنا؟ يشترط فيها القب، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال لأم المؤمنين: لو كنت جددت وقبضت كان لك، ولكنه الآن مال وارث، اذا في النحلة يشترط القبض وهذا باتفاق. وهنا مالك يقول ان اعطى واشهد ثبتت بالقبض ولا بمجرد العطاء؟ بمجرد العطاء. ولكن بعضهم يقول طيب هي ثبتت لا يحق له الرجوع فيها، وبعضهم يقول ثبتت لكن التنفيذ والتصرف فيها يكون بعد القبض. ولكن هذه تدخلنا في مشاكل عديدة. نبقى مع مالك في العطية يفرق بينها وبين النحلة. النحلة باتفاق لا تصح لا تلزم إلا بالقبض. وش الفرق؟ النحلة فيها بعض الأولاد الآخرين، والهبة والعطية ليس فيها مشارك. وصاحب المال إذا تصرف لأجنبي ليس لأحد عنده شيء، فتكون الهبة مجالها أوسع. ولهذا يرى مالك بمجرد العطاء ثبتت. ولكن إذا تناكر مع من أعطاه، والحال أن الذي أعطي لم يقبض، قال يا عم أنت أمس أعطيتني الكتاب أعطيني، قال أنا ما أعطيتك، فأنكر قال أنا ما أعطيتك، ماذا نفعل معه؟ إن كان في هذه الحالة إذا لم يكن هناك شاهد وجاء المعطى وقال أعطيتني وتخاصم، في هذه الحالة هل نجري على هذه القضية قانون المقاضاة البينة على من ادعي واليمين على من أنكر؟ نقول للمعطى وين بينتك؟ أنا ما عندي، خليه يحلف. لا، ليش من نطلب منه اليمين إذا لم يكن عند المعطى بينة؟ هل المعطى يطالب بعوض دين له ولا تبرع من المعطي؟ تبرع من المعطي. إذا ذمة المعطي بريئة حتى يثبت العطاء. فإذا كان المعطي صاحب الذمة البريئة حينما أعطى قال اشهد يا فلان، هذه الشهادة تقوي عقد العطاء ولا لا؟ تقوي، وجعلت جانب المعطى قويا. فيأتي المعطى ويقول اعطيني انا ما اعطيت، هذا الشاهد تعال تشهد، نعم اشهد انه اعطى. طيب الحق لا يثبت بشاهد واحد، هل نقول للمعطي احلف عشان هذا لم يكتمل عنده نصاب البينة؟ لا، لكن نقول للمدعي العطية صحيح هذا شاهد لك ونصاب البينة شاهدان، او يمين المدعي مع الشاهد، فيكون يمين المدعي بمثابة شاهد ثاني، احلف مع الشاهد بأن هذا قد أعطاك. نعم احلف. فإذا حلف اكتملت البينة ولا لا؟ اكتملت البينة، نقول لهذا اعطيه الذي أعطيت. فإذا قال المعطى لا أنا عندي الشاهد ما أحلف، في هذه الحالة يقول مالك يرد اليمين على المعطي. ليش نردها عليه؟ لأن وجود الشاهد أضعف براءة ذمته وقوى جانب المدعي. هو من أحد أمرين، إن حلف سقط عنه لأن معه براءة الذمة ويمينه، ومدعي العطية ليس معه إلا شاهد واحد، يبقى من أقوى؟ المعطي ولا لا؟ عنده براءة الذمة وحلف أنه لم يعطي، إذن لا يلزمه شيء. لكن قال لا أنا من حالف، يبقى عندنا من جهة الذي أعطي شاهد ونقول المدعى عليه العطية ها إما تحلف وإلا تعطيه ما أعطيت لوجود الشاهد ونقولك عن اليمين، نقولك عن اليمين بمثابة شاهد. وهكذا يقول مالك رحمه الله: من أعطى أحدا عطية لا يريد بها الثواب، يعني لا يريد المعاوضة عليها، وأشهد على نفسه في العطية، فإذا جاء المعطى وأنكر المعطي قلنا للمعطى جيب شاهد، قال ما عندي، احلف، إن حلف أخذ. إن نكل عن اليمين رددنا اليمين على المعطي، إن حلف سقط عنه، إن لم يحلف وجب عليه أن يدفع. فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبض الذي أعطيها. هنا ثابتة، إذا مات المعطي قبل أن يقبضها المعطى، هنا أحد أمرين: إما أن يموت المعطي قبل قبضها، وإما أن يموت المعطى قبل قبضها. هنا المنصوص عندهم إذا مات المعطي والمعطى موجود، ورثة المعطي يقومون مقام المعطي، لأن تركة المعطي مشغولة بعطية مورثهم. نقول تعالى أنت جبت شاهد، تحلف مع يمينك؟ يقول نعم. فإن حلف مع شاهده قلنا للورثة أعطوا عطي، نفذوا عطية أبيكم، لأنه دين ثبت عليه. ولكن إن مات المعطى قبل أن يقبضها سقطت. لماذا؟ لأن المعطي كان قد أعطى المعطى، ما أعطى ورثته. لكن لو كان ورثته ما يعطيهم ولا درهم، لكن هذا لشخصه أعطاه من أجل نفسه، من أجل وصف فيه، من أجل ما يحتاجه هو. إذا كانت العطية لشخص بعينه، فلما مات ذهب محلها. وهنا بعض الجزئيات فيما يتعلق بالعطية، ويأتي إن شاء الله زيادة تفصيل فيها في اعتصار العطية والرجوع فيها أو عدم الرجوع فيها. يهمنا هنا الآن في من أعطى عطية وأشهد عليها. مالك يرى أن العطية وهي غير النحلة تثبت وتلزم بمجرد الإيش؟ بمجرد إيش يا جماعة؟ العطاء. هناك ينص الباجي على قضية يعني كثيرا ما تقع. إذا أعطى العطية وأشهد عليها في موقف اليمين واللجاج ورفع الأمر إلى القاضي، هل القاضي يحكم عليه كما لو كانت العطية ابتداء بدون يمين ولا لجاج؟ مثلا يمثل الباجي بأنه لو أن الزوجة تشاجرت مع زوجها ثم تلاحيا وأقسم لها إن فعلت كذا، إن كنت كذا أعطيتك كذا، وعدها بالعطاء أو أعطيتك كذا من أجل أن تفعلي كذا، وحلف يمين على ذلك. يقول الباجي: يمين اللجاج، العطاء في يمين اللجاج ينبغي أن يوفي بها وأوفوا بالعهود. ولكن إذا رفع إلى القضاء يقول لا، لا يحكم عليه القاضي، لأن العطاء تبرع والعطاء إحسان، وهذا ما أعطى من بادئ الأمر، إنما في وقت الخصومة ووقت اللجاج يمكن اندفع وقال إيش وأعطى هذا العطاء وأشهد عليه، وبعد ما راح الغضب أو بعد ما راح الانفعال ولا شيء قال ما أنا معطي شيء. فإذا كان العطاء في حالة اللجاج ومعه اليمين وأشهد ينبغي من جانبه أن يفي بما وعد وينفذ ما أعطى. لكن إذا رفع إلى القضاء لا ينبغي للقاضي أن يحكم به بناء على أن أصل العطاء ليس دينا لازما، إنما هو تبرع من المعطي، بخلاف حالة عدم اللجاج. من حملك على شيء؟ أنت باختيارك وبطوع اختيار وبإرادتك أعطيت. وفرق بين ما إذا كان العطاء في حالة ابتدائية أو في حالة يمين ولجاج وخصومة.